الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل عن الفرق بين النية والرياء، والجواب أن الرياء قسم من أقسام النية. فالنية إن كانت صالحة فهي إخلاص، وإن كانت فاسدة فهي الرياء. الله عز وجل لا يقبل عمل المرائي، لا يقبل الله تعالى عمل المرائي. وكما هو معلوم، العمل لا يقبل إلا بإخلاص واتباع، أن يكون قصد الرجل أو المكلف في عمله صحيحا، وأن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يحابي أحدا. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن بدأ عمله برياء وكان باعثه الرياء فإن عمله مردود غير مقبول، وإن أتى بأفضل الأعمال كالعالم أو قارئ القرآن وكالمجاهد وكالمنفق في سبيل الله. فهذه الأعمال الثلاثة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أصحابها أول ما تسعر بهم النار. ولذا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. ومن بدأ عمله بإخلاص فدخل عليه الرياء، فيقبل من عمله بمقدار إخلاص. فرق بين أن تبدأ عملك برياء فهذا العمل غير مقبول ومردود على صاحبه، وبين عمل ابتدأه صاحبه بإخلاص ثم دخل عليه الرياء. فالرياء ينقص من العمل وبركته وثمرته وأجره في الدنيا والآخرة بمقدار ما دخل عليه من الرياء. والإخلاص أن تقصد ربك في عملك، وأن لا يتوجه قلبك في العمل إلا إلى الله. فإن حصلت على ثمرات طيبة دنيوية وأنت لا تريدها فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر لا ينافي الرياء. ولذا الثناء الحسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فرق كبير بين صورتين، وهذه مسألة يقع فيها خلط. رجل قصد الله والدار الآخرة ولم ينوي إلا نية صالحة، وجاهد نفسه على الإخلاص فوضع الله له القبول، فهذا أمر حسن. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. ورجل تلبس بثوب الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة وهو لا يريد الله والدار الآخرة، لكنه يريد ثناء سمعة، يريد شيئا من حطام الدنيا الفان، فهذا لا يقبل له عمل، ومآله إلى فضيحة. والثناء الحسن الذي أراده لا يبقى له على وجه الاستمرار. الله لا يغالب، لا يمكن العبد أن يغلب الله. ولذا المخلص من بركات إخلاصه ثبات العمل، وأن الإخلاص ببركته يفتح على صاحبه خير عميم ويدرأ عنه شر عميم. إذا وقع الإنسان في ورطة يتوجه إلى الله بإخلاصه، وإن كان عملا يسيرا فإن الله ينجيه. وأما من أظهر الطاعة وإن فعل خير وأفضل أنواع الطاعات ولم يكن مخلصا فإن مآله إلى وبال. كيف ذلك؟ هذه سنة لله، العقل لا يمكن أن يتدخل فيها ولا يقدر على يعني ضبط ملابساته. ولذا النية والرياء العلاقة بينهما علاقة كل وجزء، النية كل والرياء جزء من أجزاء النية، جزء من أجزاء النية. فالله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. والمخلص من كان حاله في الخلوة أحاله في الجلوة أو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الرياء، ومن يعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والرياء كبير من الكبائر، والأنبياء منزهون عنها. واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء حتى يعلمنا. والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نسأل الله العافية. ولا يخاف من الرياء إلا المخلص. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يخاف من الرياء إلا المخلص. والذي لا يخاف من الرياء هذا الذي لا يبالي. أما المخلص من علاماته أنه يخاف من الرياء. أخ يسأل يقول: شيخنا الفاضل، نحتاج في دروسنا إلى مراجع في موضوعات التزكية، وأكثر مراجع موضوعات التزكية فيها شوائب أو العبارة صعبة كما هو الحال في مدارج الثالثين. أتمنى إرشادنا إلى مراجع في هذه الموضوعات تناسب المبتدئين، ونتمنى كذلك لو قام أحد الفضلاء تهذيب المدارج بروح ابن القيم وعبارات أبسط وأقرب لفهمنا. أولا، قمة التزكية وأفضلها وأهنأها وأمرأها وأبرأها وأبرقها كلام الله عز وجل. وفي النفس حاجة لكلام الله وتدبره كحاجته للطعام والشراب والهواء. والفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. ولكن القلوب فيها كدر وعليها رجم، والتوجه إلى يوم الآخر ضعيف عند بعض الناس، والمعاصي تحول دون التمتع والتنعم بكلام الله عز وجل. وأكثر الناس هناءة في تلاوة القرآن أعلمهم باللغة والبيان. الكفار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقرأ القرآن يقوله، فكانوا يجتمعون عنده رغما عنهم. ولما قرأ النبي والقصة في الصحيحين سورة النجم وآخرها سجدة، فسجد فسجد الكفار معه خضوعا لبيان القرآن، خضوعا لبيان القرآن، وكانوا يتعاهدون فيما بينهم ألا يرجعوا لسماع القرآن ولا يستطيعون، فكانوا يرجعون. القرآن عجيب، ولذا الناس إذا ما كان لها النصيب الشرعي والمقدار المطلوب من القرآن سيبقى هذا السؤال مثال: نحتاج كتاب التزكية، نحتاج كتاب التزكية، نحتاج كتاب التزكية. لا يوجد كتاب أحسن من كتاب الله عز وجل التزكية، لا يوجد. هناك عبارات السلف كذلك توسع فهمك للمراد من كتاب الله عز وجل، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا أظن هناك درجة في العلم أعلى من درجة أن تبقى يقظا وتربط بين الحديث والآية. وإذا الإمام الشاطبي يقول في الموافقات: العالم الراسخ من سئل انطلق من القرآن. وهنالك صلة خفية بين الأحاديث النبوية والقرآن الكريم. هذا شعار المسلم، هذا شعار طالب العلم، فهو يعيش في نعيم ويعيش نفسه مزكاة ببركة كتاب السنة. بعد ذلك توضيحات وكشوفات عن بعض الأشياء التي تخص القلب، تخص النفس، تخص التزكية والمجتمع. طالب علم الحديث لا يستغني عن في أسانيده عن الكتب المطولة كالزهد لأحمد والزهد لهناد بن السري والزهد لوكيع بن الجراح، وهؤلاء أئمة كبار، وكيع شيخ الشافعي، هناد شيخ الترمذي، كبار أئمة أقدمين كبار يسندون ويذكرون كلمات مباركات للسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن دونهم، وكلماتهم مهمة. ثم طالب علم التزكية لابد أن ينظر في الأئمة الذين على أصحابهم النور، على كلامهم النور. الدنيا اليوم قائمة قاعدة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وسر قبول الناس لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية النور الذي على كلامه. كلام ابن تيمية عليه النور، لا يستطيع أحد أن يصادره، لأنه والله حسيبه مخلص، والمخلص يبقى كلامه قائما والله الذي يحميه. كان الناس قبل 100 سنة 200 سنة بعض الأمراء كان يشتري كتب ابن تيمية بالقيم ويحرقها. اليوم طالب العلم إذا وجد مخطوطا جديدا لم ينشر ابن تيمية كأنه دخل الجنة، وحرص الناس على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أبدع ما يكون. ألوف الرسائل العلمية المنهجية للدكتوراه والماجستير بجميع لغات العالم كتبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتستغرب تسمع في بعض محاضرات بعض البروفيسور في الفلسفة، بروفيسور في الاقتصاد، بروفيسور في الإدارة، بروفيسور في السياسة، واسم غنان في العالم يحاضر في بعض الجامعات العريقة الأوروبية يقول لم يوجد مثل ابن تيمية. ونحن نسأل الله العافية، يعني شيء أعجب من الشاهد. من أراد يقرأ في كتب تزكية كلام شيخ الإسلام عليهم، كلام أئمة كثر عليهم، كلام ابن القيم، ولا أدري لماذا محبي ابن القيم ما واحد يجمع كل كلامه في كل أبواب التزكية، يجمع الكلام كله في كتبه كلها. يعني كتاب ابن القيم المدارس ليس من إنشائه، هو من شرحه، هو شرح كتاب الهروي. منازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فألف مدارج السالكين شرح منازل السائرين. ابن القيم كتابه الفوائد من المهمات. إحياء علوم الدين مهم، شابه بعض الأشياء نعم، ولذا تتابع العلماء على تنقيته. فمن هذه القاصدين اختصار علوم الدين ابن الجوزي، والمنهاج فيه طول وشابه شيء. فجاء الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني فألف كتابه مختصر من هذه القاصدين، كتاب مختصر من هذه القاصدين من كتب البديعة التي أنصح بها في موضوع التزكية. يعني أصبح مختصر من هذه القاصدين عبارة عن مختصر الإحياء، إحياء علوم الدين من هذه الطالبين، مختصر إحياء علوم الدين، مختصر من هذه القاصدين، وكلهم أئمة رحمهم الله تعالى. لكن سيبقى مهما قرأت للبشر نفسك فيها حاجة وقلبك فيه مساحة لا يملأه إلا أن تقرأ القرآن وتتدبر القرآن، إلا أن تقرأ القرآن وأن تتدبر القرآن الكريم. لذا من بقي في العلم ويبقى طالبا للعلم فمهما كان حاله فإن مآله إلى خير، فقد قالوا من ثبت نبت. وكم من عالم كبير من علماء السلف قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طالب في البدايات تكون عنده رعونات، تكون عنده خلوض نفس، ويكون اختلطت عليه الدنيا بالآخرة إن ثبت وبقي مع النصوص الشرعية، فإن الله جل في علاه ببركة ثباته يحسن نيته. طلبنا العلم غير الله فأبى الله إلا أن يكون له. ما حكم النوم على البطن؟ ثبت في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه طخفة، طهار اسمه طخفة، وكان من أهل الصفة. شو يعني أهل الصفة؟ فقراء كانوا يعيشون في المسجد، وكان الأثرياء يطعموهم، كانوا يبيتون في المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فوجد الطخفة ونائم على بطنه، قد نام على بطنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه تحت بطنه فقال له، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ضجعة شيطان. هذا النوم على البطن دون سبب ضجعة شيطان. فالنوم على البطن مذموم طبا وشرعا إلا إذا دعت حاجة، من غير حاجة فالنوم على البطن ممنوع شرعا والله تعالى أعلم. ما هو الفرق بين الاحتجاج بالقدر على المصائب والاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ الفرق هو أن الاحتجاج بالمعاصي تكون قبل وقوع القدر، والاحتجاج على بالقدر على المصائب يكون بعد وقوع القدر. أهل السنة يحتجون بالقدر قبل وقوعه أم بعده؟ بعده لا قبله. الله يقول في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الذي يحتج بالقدر على الشرك من هم؟ الكفار. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فالله رد عليهم فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندكم علم إن أنكم كتبتم مشركون؟ ما عندكم علم. فالذي يحتج بالمعاصي والكفر بالقدر يكون قبله، وهذا مذموم. ولما التقى آدم بموسى قال موسى لآدم: أنت الذي خرجت من الجنة؟ موسى يقول لآدم عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ يعني أكلت من الشجرة فخرجنا من الجنة. فقال له آدم: شيء كتبه الله علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الاحتجاج بالقدر قبل وقوعه أم بعده؟ بعد. الاحتجاج بالقدر على المعاصي قبله، والاحتجاج بالقدر على المصائب بعده. إذا وقعت المصيبة إيش مطلوب منا؟ أن نصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال ومن يتصبر صبره الله. والإنسان ابتلى بقدر دينه، فإذا وقع في المعصية فالله جل في علاه يلهم الصبر، من تصبر فالله عز وجل يصبره. فالفرق بين الأمرين كبير، والله تعالى أعلم. هل من فرق بين من يترك المعاصي والذنوب خوفا من الله وعظمته وبين من يترك المعاصي والذنوب خوفا من عذاب الله وناره؟ أولا واجب العبد أن يترك الذنوب، وضع ربنا بأن حبب نفسه إلينا، وربانا بأن رغبنا، وربانا بأن رهبنا. أي نوع من أنواع هذه التزكية أفضل شيء؟ أن تحب الله وأن تعظم الله وأن تستحسن الله وأن ترتب وأن تترك المعصية وتفعل الطاعة حياء من الله. كيف يحصل العبد الحياء وهي أعلى منزل؟ ما هي الحياء؟ حياء قباب نفس، تنقبض نفس العبد لما يرى إحسان المنعم عليه ويرى تقصيره في رد الإحسان. إن استعظمت عمل من أحسن إليك واستصغرت المقابل الذي قابلت فيه إحسان من أحسن إليك، يتولد عن هذين الأمرين مقام يسمى الحياء. فالذي يستحي من الله سبحانه وتعالى بأن يستشعر بعظم نعمة الله عليه وأن يستشعر قلة شكره وحيلته في مقابل الإحسان. كان بعض الناس يقول يا رب كيف أحمدك أشكرك وشكري لك نعمة منك تحتاج لشكر، يعني أنا لما أشكرك أنت ألهمتني أن أشكرك، فشكري لك نعمة يحتاج بعدك، فكيف أودي حقه؟ فمن كان هذا حاله فهذا لا ينقطع في العبادة، وهذا يبقى حليا من الله عز وجل، وتتحقق الحياة في الخلوة. وإلا الله جل في علا النفوس تنفر، ولذا الله جل خوف ورهب. والنفوس أحيانا يعني تستجيب للترغيب، فالله جل في علا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، زكى عباده ورغبهم في طاعته لن يعرفوه. ولذا إخواني نحن لما نعرف الله بأسمائه وصفاته، المراد الثمرة من المعرفة أن نعرف الله بأسمائه وصفاته. هذه المعرفة ينبغي أن تظهر لها آثار في الحياة، ليست موضوع حفظ أسماء الله حفظا سردا ثم لا تكون لها ثمرة في حياتك. فالله بأسمائه وصفاته هي المعرفة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها منا. فإن عرفناه حصلنا الأجر وتركنا ما يؤدي إلى غضبه. زوج لا يحب إنجاب الأولاد وعنده ثلاثة أولاد ويقول لي ظهر سائل أخت كفى، وأقول له هذا تحديد النسل، هل هذا مشروع؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وعجب من الناس، وهذه عبارة سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله يقول لا يشبعون من المال ويشبعون من الأولاد. المال والبنون زينة. قرأت الألوسي رحمه الله يقول الدنيا لا قيمة لها والشيء الذي لا قيمة له لا يروج إلا إن زينه صاحبه. والدنيا لأنه لا قيمة لها الله زينها بالإيش؟ زينها بالمال والولد. الله زينها بالمال والولد فزوجوا الودود الولود. والإنسان كلما أتى أهله يستحضر الولد، اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا. والعبرة في جواب السؤال بالكيفية، فهذا الذي يقول لزوجته يكفي ثلاثة أولاد فعلى شيئا مكروها، لكن ما هي الطريقة التي لا يريد بها الولد؟ يعزل مثلا، العزل في كراهة عن الحرة، ترخص السلف في العزل عن الأمة، وسئل النبي عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الوأم الخفي، كما في مسند الإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الولد من جميع الماء، وإذا ألقى أحدكم ماءه على صخرة صماء فشاء الله الولد لكان. كم من إنسان يعجب والمرأة تحمل، فما هي السبيل وما هي الحاجة؟ فالجواب يدور مع هذا. الأصل في المرأة ألا تكشف عورتها المغلظة على الطبيبة، ولا يكون الكشف إلا لحاجة أو ضرورة. اليوم نسأل الله العافية، يعني أمر عند الطبيبة، فكان كان الطبيبة ليست إنسانا، وبعض الناس بعض النساء تذهب للأطباء وكان الطبيب ليس إنسانا، وبعض الأطباء يسأل إذا وجد الإنسان في نفسه شيء يجد محرم، ما يمكنك شرعا أن يعني أن تركب الأولى بالمرأة، ما يمكنك شرعا، يا بتكون عندك ممرضة، يا بتكون عندك أو ترشد الأخت طبيبة إلى آخر. فالأمر لا يخلو من محذور، والأصل في الإنسان، الأصل في المرأة الإنجاب، وإن لم يكن الإنجاب فهذا يعني يكون لضرورة وحاجة يكشف عنها السائل. امرأة أصيبت بحادث وليس لها أولاد، لها زوج وأب وأم وأخوة وأخوات، فكيف نوزع الدية؟ الدية تكون للميراث الورثة، وكل يأخذ مقدار قسطه من الورثة. فامرأة لها زوج وليس لها أولاد، زوجه النصف، ولها أب وأم، الأب له الثلث والأم لها ثلث، والبقية للإخوة والأخوات للذكر نصف حظ الأنثيين، الزوج النصف والأب الثلث والأم الثلث، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يوجد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم على الانتحار؟ ما أسند البخاري ذلك، وإنما ذكره عن الأوزاعي، وهذا شيء لم يثبت ولم يصح. البخاري إن أسند الحديث فقال حدثنا أخبرنا يعني عن فلان شيخه للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي فهذا حجة. وهنالك في البخاري معلقات ذكرها بصيغة التمريض، فإن ذكرها بصيغة التمريض فهي ضعيفة عنده. ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشركاؤه وجلساؤه شركاؤه فيها، أي الهدية، هذا ضعيف. وكذلك موضوع أنه في أول النبوة كان النبي يهم أن يلقي بنفسه عن جبل، فهذا ذكره معلقا عن الأوزاعي، وهذه الخرافة لم تثبت ولم تصح ولم يجزم البخاري بها. هل يجوز إزالة رحم بنت عندها مرض التوحد؟ وذلك أن الأهل يتغلبون من خلال الدورة الشهرية. أظن أن مرض التوحد على درجات وعلى أقسام، ويحتاج الجواب أن نفهم من طبيب وأن يعني نشرح حال هذه البنت. وأظن أن إطلاق الجواب للجواز أو المنع يعني ليس بدقيق، والأمر يحتاج إلى معرفة الآثار المترتبة على يعني حال المريض، وهل هو فعلا متحقق الحاجة أم لا. الأصل المنع، والجواز إنما يكون بحاجة يقدرها الطبيب المسلم. إذا أدخل المرء يده في إناء فيه ماء ثم أخرجها ثم جاء آخر يريد الوضوء، فهل يجوز أن يستخدم هذا الماء؟ قطعا يجوز، إلا إذا كانت اليد عليها نجاسة، إذا لم يكن عليها نجاسة. لكن هل الماء المستعمل، والماء المستعمل هو الماء الذي رفع حدثا أصغر أم أكبر، يجوز أن يرفع حدثا آخر، هذا شيء آخر. أما إذا لم يستخدم الماء في إزالة الحدث، مجرد مثلا وضع يده، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل كان يوجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة؟ قطعا كان هناك مرآة، وبعضهم يذكر يعني الدعاء، وما هو دعاء النظر للمرآة. منهم من بوب على النظر في المرآة، وأظن ممن صنع هذا ابن السني في كتابه عمل يوم الليلة، وذكروا حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحديث صحيح بإطلاق دون النظر إلى المرآة. الروايات التي فيها تقييد هذا الدعاء بالنظر في المرآة ضعيفة، وإنما الحديث صحيح حديث مطلق، والله تعالى أعلم. راعي غنم يسمع الأذان من خلال مكبرات الصوت وهو بعيد عن المنطقة المهولة بالسكان، ويشق عليه الذهاب للمسجد للصلاة، هل له إذا صلى في الفلاة 50 صلاة حتى لو صلى منفردا، أم يجب أن تكون جماعة؟ على من تجب الجماعة؟ الجماعة عند الفقهاء، حكم الجماعة عند جماهير الفقهاء سنة مؤكدة، ومنهم من قال فرض على الكفاية. والأدلة ومذهب أهل الحديث وأئمة أهل الحديث الكبار الجماعة فرض. وبوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الجماعة، وذكر أن الحسن البصري سئل امرأة تمنع ولدها أن يصلي جماعة، فقال يعصي، قال لا يطيع أمه ويصلي جماعة. العلماء علماء الحديث يقولون بوجوب صلاة الجماعة لأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا الحديث يدور بين الرفع والوقف، وأسنده صالح فيما روى عن أبيه عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من سمع النداء، ما هو ضابط السماع؟ الأصل في المؤذن أن يكون صيطا، وأن يؤذن من أعلى مكان في صحو، يعني لو أذن مؤذن من مكان مرتفع وكان صيط الصوت، فمن سمعه يحضر الجماعة. ولو كان سماعه له حكما لا حسا، لأن إنسان جارديان يكون بريفة يشتغل في مشروع بناء وأصوات وضوضاء حاصلة، فلم يسمحه حقيقة، لكن لو كان الأمر صحوا لسمع، فهل هذا تجب عليه الجماعة؟ نعم. تجب عليه الجماعة من غير مكبرات الصوت. طب إنسان يسمع بمكبرات، وإذا ما في مكبرات في وقت صحو، إن أذن صيط في فلاء، والآن العمارات تحول وتحجب دون السماع، دون العمارات كالحال الأول الأنوار، حال النبي صلى الله عليه وسلم الأول. فقل من يسمع تجب عليه الجماعة، من لا يسمع لا تجب عليه الجماعة. يعني أنا في بيتي اليوم بسمع على المكة، صحيح يجب علي هذا بالمكة، كيف هذا بالمكة وأنا أوصل في مكة؟ فمن يسمع تجب عليه الجماعة، الراعي البعيد لا يسمع، فإن كان لا يسمع فليس عليه جماعة. ومن كان في فلات من الأرض الأحسن أن يصلي في الفلات، والركعة 50 وليس 27، والشرع يحث على ذكر الله في مواطن الغفلة وفي وقت الغفلة وفي أماكن الغفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في فلاة من الأرض فأذن وصلى صلى خلفه ملائكة مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه. فالإنسان إذا كان في فلاة من الأرض يصلي يؤذن ويصلي وبأذانه يدعو ملائكة الله، ولله ملائكة في كل مكان يتلمسون حلق الذكر. فالذي لا يستطيع السماع له رخصة والله الحمد منه أن يصلي وحده. سمعت من بعض عوام الناس يقول أين الله فيما يجري في الأقصى، والبعض الآخر يقول اليهود هم أفضل من المسلمين لأن الله يقول في القرآن ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، فماذا نرد عليهم؟ اليهود ما فضلوا بعرقهم كما يزعم تلمودهم وكذبتهم. اليهود فضلوا لما كانوا بين أنبيائهم ونصروا أنبياءهم وكانوا على التوحيد، وهذا التفضيل كان في عصرهم وليس هو باق إلى يوم القيامة. والله عز وجل فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل أمته على سائر الأمم. وصح عندنا أن موسى عليه السلام يتمنى لو كان واحدا منا، موسى كان يتمنى لو كان واحدا وفردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالزعم بأن اليهود أفضل من العرب أو أفضل من المسلمين فهذا من أبطل الباطل. طب أين الله عز وجل فيما يجري في الأقصى؟ يقول يوسف بن أخطاب، ووجدت ذلك عنه مسندا وبعضهم يزعم أنه حديثا نبويا وهو ليس كذلك وليس بحديث، إنما هو قول ليوسف بن أصباط قال، يقول الله تعالى، والظاهر أنه قال الله تعالى هذا في بعض كتبه فيما أثر يعني في الأقوام السابقة، قال من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. أنت عزك ربي إن غضبت من ولدك وضربته بالحذاء فأنت قولا واحدا لا تريد عز الحذاء وإنما أنت تريد إهانة ولدك. والله جل في علاه يعاملنا بما نستحق. انظر إلى حال المسلمين، انظر إلى تشتتهم، انظر إلى ضعفهم، انظر إلى النزاعات التي بينهم، انظر إلى بعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عدم غيرتهم على عقيدتهم وعدم غيرتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المعاصي التي تكون في أسواقهم وفي شوارعهم، انظر إلى حالهم في الأسواق وإلى نسائهم ومدى التزامهن بكتاب الله عز وجل. فالذي يقرأ كتاب الله قراءة سننية صحيحة ويعلم كيف أن الأمم تنهض وتقوم وكيف أن الله ينصر الأقوام يعرف الواقع. فالذي يسأل هذا السؤال لا يفهم شيئا من كتاب الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالله جل في علاه يعفو عنا كثيرا سبحانه وتعالى. فالذي يجري في الأقصى إنما هو مجمع ذنوبنا، وإنما هو الآثار التي هي لمعاصينا. فالله جل في علاه لا يعز إلا القائع، ومن لم يطعه ذله الله، فإنه لا يعز من أيش في القنوت، لا يعز من واليت، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. فمن والاه الله لا يذله، ومن عصاه فإن الله لا يعزه. هذه الكلمات معروفات، وهذه قواعد وبديهيات مأخوذة من قراءة حال الأمم، وكيف أن الله عز وجل رفع بعضها وأهلك بعضها، وأن الله جل في علاه يعامل الأمة على حسب الأعمال التي تصعد إليه، فإن كان حسنا فعاملها الله تعالى بلطف منه، وإن كان غير ذلك عاملها بما تستحق ويعفو عن كثير. فإنه لا يقع بلاء إلا بمعصية، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. فالذي يجري لا يدل على أن اليهود أفضل من المسلمين، معاذ الله. اليهود اعتدوا على الله وعلى رسله، وغيروا وبدلوا وحرفوا، أيهما أقرب للمسلمين من ناحية العقيدة، اليهود أم النصارى؟ هؤلاء ضلون وهؤلاء مغضوب عليهم، هؤلاء يعلمون ولا يعملون، وهؤلاء يعملون ولا يعلمون، ولا يعلمون. الدينار لا يروج إلا بوجهين، وعملنا عند الله لا يروج إلا بعلم صحيح، إلا بعلم نافع وعمل صالح. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من نساكنا، أي من عبادنا ومن عباد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من فسد من نساكنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ففيه شبه من يهود، فهما على طرفان نقيض. والأمور تتضح بأضلاعها، حتى تتضح الأمور لما نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر الله ضد من أنعم عليهم، وجعل الضد على وجهين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فقال: غير المغضوب عليهم، قال: اليهود، ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصارى، قال النبي: النصارى. في كل صلاة يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لا تجعلني ممن يعلم ولا يعمل، يا رب لا تجعلني ممن يعمل ولا يعلم. يعني في كل صلاة تسأل ربك إيش؟ العلم النافع والعمل صالح. هذا منهجك في حياتك، لا تقول بلسانك تكون كذاب، كن صادقا لما تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب علمني وألهمني العمل، وهذا هو الخير كله، هذا هو الخير كله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. هل يوجد فضل خاص للصلاة في الروضة في المسجد النبوي؟ أولا، ثبت في الصحيحين أظنه من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولا تقل: ما بين منبري وقبري. وقبري لم يثبت في أي حديث، الثابت: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ما معنى ما بين بيتي وما بين منبري وبيتي روضة؟ قالوا: هذا روضة من رياض الجنة، أي سبب من أسباب التمتع بالجنة. فالصلاة والعبادة في هذا المكان سبب من أسباب دخول الجنة. ومن قريب، بعد انقطاع نحو ربع قرن، قرابة 25 عام، انقطع هذا الظاهرة. من قريب الأسبوع الماضي بدأ الإمام في المسجد النبوي يصلي في الروضة ويقف في الروضة. كان قبله يصلي أمام الروضة، يعني يصلي في المنبر على في المحراب عفوا، والتوسعة التي كانت في الجهة الشمالية جعلت الإمام نقش يعني في خارج الروضة، ومن قريب بدأوا يصلون على المنبر الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في الروضة الآن هي الصف الأول، وهي التي خلف الإمام. لكن يقول أيهما الأفضل، الصلاة في الروضة أو في الصفوف الأولى؟ الآن الصف الأول متى يكون؟ أين يكون؟ يعني الآن السؤال لا معنى له. نعم، ما بعرف. الأسبوع الماضي السؤال هذا الآن لا معنى له. الحمد لله. وكتب الإمام اللي كتب على القاري الفضل المعول في الصف الأول، كيف يكون الصف الأول في الكعبة؟ من أين يحسب الصف الأول في الكعبة؟ كتب كتابا حول هذا الموضوع. هل من السنة أن أكتب وصيتي؟ نعم، سنة أن تكتب وصيتك في ورقة، في ورقة في جهازك الكمبيوتر، المهم تكون ورقة ثابتة. لكن ما ثبت في البخاري عن ابن عمر لا أحب أن نمضي ليلة إلا ووصيتي تحت رأسي كناية، تكون ورقة، تكون ورقة تحت رأسي، يعني تكون ورقة تكون أحسن وهي أسهل للتداول. إيش تكتب فيها؟ أكتب الذي عليك، وإن علمت أن أهلك سيصنعون بعض المعاصي مجاراة للناس تبرع منها، ولا سيما إذا كان هنالك شق للجيوب ونطل من الخدود وعويل وبكاء، فإذا لم توصي تعذب، إذا لم توصي تعذب. فالواجب عليك حتى يبتعد عنك العذاب أن توصي، تقول أنا أبرأ إلى الله من هذا، من تصنع هذا حرام أبرأ إلى الله منه وأصيب أن لا تفعلوه. فكل شيء ترى مخالف وأنت أدرى مني بنفسك وأدرى مني بعادات يعني أقاربك، تبرأ إلى الله من هذه العادات بعد أن تسأل عنها. وما لك من حقوق وما عليك من أمور وواجبات يعني أثبتها، أثبتها. هذه هي الوصية المحمودة. والموت بين لحظة ولحظة، ما يدري الإنسان يعني ماذا يجري معه. هل إذا صليت خلف الإمام يقبض بعد الرفع من الركوع فهل أقبض؟ فقد سمعت أن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله لما كان يأتم بالشيخ من بعد كان يقبض، وهل دليل القبض له وجه أم أنه ضعيف؟ بارك الله. أما موضوع القبض بعد القيام من الركوع فمسألة فيها خلاف، فقد أثر عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل رحمه الله أنهما سئلا عن القبض بعد القيام من الركوع فقالا إن شاء فعل وإن شاء ترك. فقال بعضهم أن هذا يدل على السنية، وأنا لا أرى أن هذا يدل على السنية، أرى أن شاء فعل وإن شاء ترك، فهذا لا يدل على السنية. وشيخ الإسلام في كتابه شرح العمدة قرر رحمه الله تعالى أن السنة عند القيام من الركوع ألا يقبض، ألا يقبض العبد، قرر هذا شيخ الإسلام. وما ظهر لنا هذا إلا من قريب لما طبع قسم الصلاة من كتابه شرح العمدة، ووجدت نسخة أو وجدت أو جاءني خبر بأن بعض علماء المغرب وهو الشيخ محمد عبد الصمد الخلميشي يعني كتب رسالة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى يرد فيها على استدلالاته بالقول بالجواز. السنة والله تعالى أعلم عدم السنية القبض بعد القيام من الركوع حتى لو صليت خلف إمام يقبض. أما مذهب شيخنا الألباني رحمه الله فيرى أن الإمام إذا كان مجتهدا وكان من أهل العلم وله وجه فالمطلوب من المسلم أن يتابعه. ولذا لما كان يصلي خلف الشيخ بن باز، والشيخ بن باز رحمه الله تعالى من كبار أهل العلم، الشيخ بن باز من كبار أهل العلم، فكان الشيخ يتابعه بناء على أصله أن الإنسان إذا صلى خلف إمام وكان هذا الإمام فقيها وكان عالما وصنع شيئا يعني مختلفا فيه بين العلماء، فالمطلوب من الإمام أن يتابعه. وبهذه المناسبة ينبغي أن يجمع بين فعل الشيخ الألباني رحمه الله وبين قوله. فبعض المتربصين الذين كما يقولون يصيدون بالماء العكر، الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفات النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض لمسألة القيام بعد الركوع قال بدعة. فبعض المتصيدين بالماء العكر يقولون الألباني يرجع من باب. والشيخ من باب رحمه الله تعالى عند الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في العلم، إمام في الفقه. فلما كان يصلي خلفه كان يقبض. فينبغي لمن حمل كلامه في تقريره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغيب عنه موقفه من الصلاة خلفه وصنيعه لما كان يصلي خلفه. فلا يلزم من القول بأن كذا بدعة أن من تلبس بها فهو مبتدع. وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية يتصيدون، وبعض الناس همهم إيقاع الخلاف بين أهل الفضل وأهل العلم، وهذا والعياذ بالله تعالى هؤلاء يعني على خطر عظيم عند الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب سؤال أخير. أنا امرأة أرملة منذ 18 سنة، بعدما ربيت أبنائي وكبروا جاء رجل وطلب من أبنائي الزواج مني، ورغم موافقة أبنائي وكفاءة الرجل إلا أن إخوتي عارضوا الزواج لأسباب غير شرعية، ما نصيحتكم لي ولإخوتي وأبنائي حفظكم الله؟ أولا الزواج أمر يحبه الله ويرضى، ثانيا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، وفي رواية عند مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. والمرأة السائلة ثيب، تقول ربيت أولاد إلى آخره، فهي ثيب، فهي أحق بنفسها من وليها. المرأة البكر، البنت البكر، أحق وليها، وليها أحق بها من نفسها، فهو الذي يختار لها. وأما إن تزوجت المرأة فهي أحق، فإن جاءها كفؤ يحرم على أوليائها، يحرم على أوليائها أن يمانعوا زواجها، فإن مانعوه مع وجود الكفؤ. فهذا هو العضل المذكور في قوله، في قوله تعالى ولا تعبدوهن. ما هو العضل الذي نهى الله عنه؟ العضل أن يأتي كفؤ ويدفع مثل مهر مثيلاتها من النساء، فيمتنع الولي عن زواجها. فالجواب إذا امتنع أخ من إخوانك فننتقل إلى الكفؤ الذي بعده، الولي الذي بعده. فإن وجدنا أخا، يعني قد يكون الأخوة مثلا أربعة، فثلاثة معارضون وواحد موافق، الواحد الموافق الزوج. فإذا وجدنا أربعة مخالفين فننظر إلى أولادنا. وقد ورد في بعض الروايات أن الذي زوج أم سلمة عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمر ولدها. فإذا كان الولد كبيرا رشيدا بالغا فله أن يزوج أمه. وقد ذكروا قديما في كتب الأدب، وأذكر أني قرأت هذا في التذكرة الحمدونية في الأدب، قالوا من زوجت أمه يهنأ أم يعزى؟ من زوجت أمه يهنأ أم يعزى؟ لكن كيفما كان الأمر، فأنت يا أختي تريدين الستر والصلاة نستر عليك، والمطلوب أن تتباحثي مع إخوانك حتى لا تقع خطيعة، بالتي هي أحسن بالتي هي أطول، وأن تبحثي عن يعني المتساهم منهم، وأن يتزعم هو الأمر حتى تصبح شقين، شق الأولاد وشق الأخوة، وحتى تبقى نوع صلة بينك وبين إخوانك. فإن عدمت ذلك فالأمر واسع. والقانون اليوم محاكم شرعية يأخذون بمذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أن المرأة الثيب ليس لها ولي، يعني هي ولية نفسها لا تحتاج لولي. ويحتجون بحديث الذي ذكرته لكم الأيم أحق بنفسها، لكن أساس العلم أحق بنفسها، هل ينفي وجوب وجود ولي لها؟ لا. ينبغي أن نفهم الحديث على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها في تحديد زوجها، ولكن لا بد من ولي يزوجها. يعني ليس قوله الأيم أحق بنفسها لا يضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لكن لا بد من ولي. لكن الذي يحدد القبول وعدمه في حالة كون المرأة طيبا المرأة، وأما في حالة كونها يعني بكرا فالذي يحدده إنما هو الزوج، لأن البنت رافدة ولا تحسن يعني الاختيار، فلا بد من ولي، وأنت أحق بنفسك من وليك وأنت تقولين هذا. والأمر على التفصيل الذي ذكرت، والله تعالى.